وأنه من الرهطه لا يبدأ من بداية المنظومة. ليش انت تمسك في هذا الصدر؟ صح؟ ولا تقل القرآن خلق قرقته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. وقل يتجلى الله. أكمل أي أنت. وليس أحسنت. حسبه. فين من كان عليه دين؟ الثالث. ثلاثة احنا تكلمنا عنه. اسمك؟ الله يكرم. فقد نطق الوحي. نكيرا لا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان انك تنصح. يلا من لم يسمع؟ سفيان تسمعت؟ لا